وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين. سبحان من عدت الوجوه لوجهه وله سجدت أرجم وشباب. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. رب رحيم كريم حليم عظيم، لا ينتهي بالفضل ما أعطاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. الإله مع الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا سيدنا محمد رسول الله، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا. سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأجال إلا بذكر اسمه العلم. صلوا عليه. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في بيت عامر من بيوت الله عز وجل. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته. اللهم آمين. يا أحبة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فلقد حذرنا ربنا جل وعلا من اليأس، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من اليأس، لأن اليأس مرض خطير. اسمع ما أقول: لا يجوز المؤمن يعرف الله تعالى أن ييأس، لا يحل لمؤمن يعرف الله تعالى أن يقنط. المؤمن مش ممكن ييأس أبدا، المؤمن مش ممكن يصاب باليأس أبدا، لأن الله تعالى قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان أحد السلف يقول: كيف أيأس وربي الله؟ كيف أقنط وربي الله؟ كيف أيأس والملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره والتدبير تدبيره؟ قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلم اليأس ولم القنوط؟ يا أحبة الكرام، اليأس مرض خطير، بمجرد من اليأس يدخل جوه قلب العبد تراه انطوائيا، لا عايز يتكلم مع حد ولا عايز يشوف حد ولا عايز يفكر في مستقبله ولا قادر ياخد خطوة للأمام، تراه يائسا قانطا انطوائيا. سبب له اليأس شللا في فكره، سبب له اليأس شللا في حركته، سبب له اليأس انطوائية ربما أدت به بعد ذلك في مرحلة من المراحل إلى الانتحار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال نبينا صلى الله عليه: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. لو حطيت فتحة على الكاف يبقى معناها هو الذي حكم على الناس بالهلاك. الناس كويسين وزي الفل بس انت اللي متشائم. وإذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، لو حطيت ضم على حرف الكاف يعني هو أشد الناس هلاكا، يعني ضيع نفسه بسبب انه متشائم، بسبب ان عنده يأس، بسبب انه نسي ان الامر بيد الله. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. يا احبتي الكرام، يكفيك ان تقرأ قول الله تعالى انه لا ييأس من ربح الله الا القوم الكافرون. فقرن الله اليأس بالكفر، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الإنسان اللي عنده يأس، الإنسان اللي عنده إحباط فيه صفة خطيرة من صفات الكفر. مش ممكن المؤمن يبقى عنده يأس، لأن المؤمن يعلم أن الأرزاق بيد من؟ بيد الله. لأن المؤمن يعلم أن الأعمار والآجال بيد من؟ بيد الله. أيأس من إيه؟ رزقي سوف يأتي إلي بأمر الله عز وجل. أيأس من إيه؟ مش همط ناقص يوم من عمر، ولا همط ناقص ساعة واحدة، ولا همط ناقص نفس واحد، إلا ما قدره الله عز وجل وقضاه. أنا عايز أقول لحضرتك إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة جليلة من أعظم القصص النبوية، أن رجلا أراد هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى، بس كان مصيبة كبيرة. عمل إيه الراجل ده؟ قتل 99 نفسا، والحديث في الصحيحين. أراد أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الكبيرة، كان قتل غدر، ما قتلش مرة ولا مرتين، 99 مرة. لما سأل عن أعلم أهل الأرض دل على راهب. يعني إيه راهب؟ يعني قاعد كده في الصومعة قافل عليه، ملوش دعوة باللي بيحصل في الواقع. قال له قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له ليس لك من توبة، يخرب بيت شيطانك 99 نفس ولسه عندك أمل إن ربنا هيقبلك وهيتوب عليك. فقتله وأكمل به 100. ما هي محصلة بعضها بقى، ما فيش 99 من 100، لكنه لا زال في قلبه الخير، لسه عايز يتوب لربنا. فقال قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ دل على عالم. في المرة الثانية بقى راح لعالم عارف ربنا، قال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال له وما الناس يحول بينك وبين التوبة؟ ايه اللي معطلك؟ ايه اللي مأخرك؟ عندك يأس من ايه؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها اناسا يعبدون الله، اذهب اليهم لتعبد ربك معهم، الى اخر القصة. الشاهد ان في الاول لما كان فقلبه يأس تمادى في الكبيرة والذنب، وفي المرة الثانية لما فتح باب للأمل أمام عينيه تاب الله عليه وقبل الله توبته. ليه؟ لأن اليأس ده مرض خطير، يقفل الدنيا في وشك ويخلي الدنيا كلها سواد. في يوم من الأيام سيدك النبي صلى عليه ماشي في يوم من الأيام على بلدة من البلدان، فقال لأصحابه ما اسم هذه البلدة؟ قالوا له اسمها غبرة. قال بل هي خضرة. غبرة ايه؟ انت عارف غبرة يعني ايه؟ مش ربنا قال لنا في القرآن وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فكلمة غبرة معناها سواد وظلام. ربنا بيقول لنا أن وجوه الكافرين يوم القيامة عليها سواد وظلام. فمعنى كلمة غبرة يعني سودة سوداء. فالنبي بيسأل الصحابة صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ما اسم هذه البلدة التي نمشي على أرضها الآن؟ قالوا اسمها غبرة يعني سوداء مظلمة. فقال صلى الله عليه وسلم بل سموها خضرة تفاؤلا بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقابل واحد من الصحابة يقول له ما اسمك يا رجل؟ اسمك ايه؟ يقول له اسمي حزن. ابويا سماني كده اسمي حزن. قال صلى الله عليه وسلم بل اسمك من اليوم سهل. هو احنا ناقصين حزن؟ اسمك حزن ليه؟ اسمك من النهارده سهل. فكان صلى الله عليه وسلم يغير من أسماء الناس السيئة إلى الأسماء الحسنة ليملأ القلوب بالتفاؤل والأمل. كان يغير صلى الله عليه وسلم من أسماء البلدان والمناطق من الأسماء المتشائمة إلى الأسماء الحسنة تفاؤلا بالخير. فلما اليأس؟ ده أنا عايز أقول لك إن اليأس ده من الشيطان. اليأس ده مرض خطير. يجي لك الشيطان يقول لك أنت ما فيش منك فايدة، اركن على جنب. ليه؟ ليه ما فيش مني فايدة؟ يجي لك الشيطان يقول لك ما تحاولش، كان اللي قبلك فلح. لا أحاول، ما دمت أعتمد على الله تعالى وأخذ بالأسباب فلما اليأس؟ متشائم ليه؟ افهم حقيقة الطريق إلى الله تعالى أولا. بعض الناس متخيل إنه لما يصلي الصلوات الخمسة خلاص مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه. مين اللي قالك كده؟ قال الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بس احنا تأثرنا مع القرآن. مين اللي قالك انك انت لما تمشي في طريق ربنا لن تبتلى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء. في احسن من الانبياء؟ رد علي، في اقرب لربنا من الانبياء؟ ما فيش. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم الانبياء اشد الناس بلاء ثم الامثل ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء، وان كان في دينه رقه ابتلي على حسب دينه. اسمع وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. انت متخيل ان اكتر واحد ربنا ابتلاه هو سيدك النبي صلى عليه وسلم؟ ليه بقى؟ عشان يوصل لنا رسالة، عشان يقول لنا ان الطريق الى الله تعالى يحتاج الى صبر. مش اول مشكلة تواجهك تصاب باليأس والإحباط. لازم يبقى عندك صبر، لازم يبقى عندك توكل على الله، لازم يبقى عندك يقين في الله، لازم تبقى عارف من جواك أن الطريق إلى الله صعب محفوفا بالأشواك. ليه؟ لأن الجنة هي نهاية الطريق. بيسألوا الإمام أحمد بن حنبل بيقولوا له متى يشعر العبد بالراحة؟ انت تعرف أقول لهم إيه؟ استطع النبي. عارف الإمام أحمد لما سألوه إمتى الواحد يرتاح؟ ورد عليهم وقال لهم إيه؟ إذا دخل الجنة بس كده. طب والدنيا اللي احنا عايشين فيها دي مش فيها راحة؟ وإنما تتقلب. يعني إيه تتقلب؟ يعني النهاردة الحالة ضيقة معاك بكرة تفرج، النهاردة تعبان ومريض إن شاء الله بكرة ربنا يعافيك، النهاردة فقير بكرة غني. هي الدنيا كده. قال الله عز وجل كل يوم هو في ايه؟ في شهر. بس انت افهم الدنيا اللي انت عايش فيها ماشية ازاي عشان تستريح. الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة، بل يتقلب الانسان بين شدة ورخاء وبين دمعة وبسمة وبين حزن وفرح وبين فشل ونجاح. الدنيا كده. بس انت تفهم الدنيا اللي احنا عايشين فيها حتى لا تصاب باليأس. قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. طب اقول لك ايه كمان وانت هتكملها لانك حافظها من وانت قد كده. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قل بقى معايا فإن مع العسر يسرا. هتوحد الله. شوف يا أخي كمان القرآن. طب لسه كمان في آية بعدها بتقول إيه؟ إن مع العسر يسرا. خلي بالك إن الآية تكررت فإن مع العسر يسرا. الآية اللي بعدها على طول إن مع العسر يسرا. هو أنت فاكر إن ربنا كرر الآية من فراغ؟ لا، ده ربنا كرر الآية عشان يأكد لك على المعنى. عارف انت كده لما تيجي تقول لواحد على حاجة وبعدين تقول له يا فلان خلي بالك من كذا يقول لك حاضر، تقول له يا فلان يقول لك ايه تاني، تقول له خلي بالك من كذا يقول لك تاني، تقول له عشان اعرفك ان انا مهتم وان الامر حقيقي ومهم. لله المثل الاعلى. ربنا بيقول لك فإن مع العسر يسرا. استنى يا مؤمن إن مع العسر يسرا. حاضر يا رب. كل ما الدنيا تشتكي معاك خليك متأكد إن الفرج جاي. كل ما تلاقي نفسك مخنوق خليك متأكد إن في فرحة جاية. كل ما تحس إنك أنت تعبان خليك متأكد إن العافية والصحة جاية. هذا وعد الله تعالى فإن مع العسر يسرا. يعني مش بعضهم، لا معاه. خلي بالك بقى من القرآن ده، كل حرف في القرآن له معنى. ربنا ما قالش إن بعد العسر يسرا، لأن كلمة بعد دي معنى المباعدة. أنا عارف بقى ربنا هيفرجها إمتى. أهو ربنا قالنا في القرآن إن بعد العسر يسرا. يجي بعده بسنة، في 10، في 20، في 30، الله أعلم. لا، ربنا ما قالش بعد. ومرة ربنا قال إيه؟ إن مع. حط بقى خط تحت كلمة مع. أي واحد درس لغة عربية يقول لك حرف الجر مع يفيد معنى المصاحبة. الكلام ده كبير علينا، مش كبير ولا حاجة. معنى المصاحبة زي ما حضرتك تقول أنا كنت ماشي مع فلان. أفهم أنا إيه لما تقول لي أنا كنت ماشي مع فلان؟ يعني كنت قريب منه، يعني كنت مصاحبه. أنت اللي قلت أنا ماشي معاه. كلمة معه وصلت لي معنى إن أنتوا قريبين من بعض. لله المثل الأعلى. إن مع العسر يسرا. يبقى ربنا بيقولنا ساعة لما تلاقي نفسك في محنة، ساعة لما تلاقي نفسك في شدة، ساعة لما الدنيا تضيق بيك، ساعة لما نفسيتك تتعب، ساعة لما تبتلى، يبقى فرج ربنا جاي على طول دلوقتي. فلا تيأس ولا تقنط، لأن اليأس لا يحل لمؤمن أن يعرفه. المؤمن عنده أمل في الله عز وجل. أنا ما عنديش أمل في حد من الناس. أمل إيه؟ أمل اللي يبقى عندي في واحد من الناس النهارده قاعد بيضحك في وشي ومن ورايا بيتكلم عليا. الأمل في الله. ثقة مين إلا بها لحد من الناس إلا من رحم الله، ونبقى أكلين مع بعض وشابين مع بعض ومن ورايا بيتكلم في حقي. ومن هو الناس اللي حصل في واحد يقول لك تخيل يا اخي مصاحبه بقالي كم سنه ويضحك عليا ويغشني. اه وارد. فانا بقول لك من النهارده هم الامل في الله، الثقه في الله، التوكل على الله، يكفيك الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحبة الكرام، حين تقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره تلاقي ربنا بيقول لك في القرآن لا تقنطوا من رحمة الله. تلاقي ربنا بيقول لك في القرآن لا تيأسوا من رحمة الله. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا إن سيدنا يوسف عليه السلام قال لأخيه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تلاقي ربنا بيقول في القرآن للسيدة مريم عليه السلام فكلي واشربي وقري عينا. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن حكاية لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار مع سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر خايف ومرعوب المشركين يشوفوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. سيدنا شعيب يقول لسيدنا موسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انا عايز اوصل لك ايه؟ عايز اقول لك ان القران كله لا تحزن، لا تبتئس، لا تخف، لا تقنط، لا تيأس. يعني افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان القران منهج يبث فيك روح الامل والتفاؤل. القرآن بيقول لك خلي عندك أمل، القرآن بيقول لك خليك متفائل، القرآن بيقول لك اوعى تيأس، القرآن بيقول لك حرام عليك اليأس. هذا القرآن من أوله إلى آخره روح الأمل والتفاؤل بين الناس. فإحنا عاوزين نعرف ربنا، عاوزين نعرف ربنا، نتعرف على الله تعالى حتى لا نيأس. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما والله ما لك غير الله من أحد والله ما الله في كل لك الله. عندك يا اسم يا عبد، ألم تقرأ قول الله عز وجل؟ وأختم به. قال الله عز وجل وهو بيقول لنا اعرفوني، اعرفوا انتم تعبدوا مين، تعرفوا على صفاتي وأسمائي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء، وأن الله لا يخفى عليه شيء. قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أنا عاوزك توحد ربنا، أهو كلام ربنا، هم مش هتكلم بكلمة من عندي، هقرأ لك الآيات ونختم الخطة ونصلي. بس ليش مع الآيات؟ هو الله الذي لا العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم لن تدع في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا كشفت همه. اللهم وفق أولادنا في امتحاناتهم، اللهم افتح لهم الأبواب، اللهم سهل عليهم الصعاب، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحم موتانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم يا ذا الجلال والعزة انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم انزل على أهل غزة نصرك، وانزل عليهم تأييدك، وانصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.